فلا تطاوعه نفسه على إفساد ذلك بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية، وقد لامه أبو العتاهية على تهتكه في المعاصي. قال أبو نواس: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ وقد يكون للإنسان شهرة أدبية أو مكانة اجتماعية، فكلما هم بالرجوع عن بعض آرائه المخالفة للشريعة أقصر عن ذلك، مخافة ذهاب الجاه والشهرة، وحرصا على أن يبقى احترامه في نفوس أصحابه غير منقوص. ولا ريب أن ذلك نقص في شجاعة الإنسان ومرؤته، بل إن ذلك نقص في عقله وعلمه وأمانته وديانته، وإلا فالكريم الشجاع الشهم هو ذلك الذي يرجع عن خطئه ولا يتمادى في غيه وباطله، وذلك مما يرفعه عند الله وعند خلقه، فلماذا يستوحش من الرجوع إلى الحق؟ فمقتضى الدين والأمانة والمروءة أن يصدع بما استبان له من الحق، وألا يمنعه من الجهر بذلك أن ينسب إلى سوء النظر فيما رآه سالفا، فما هو إلا بشر، وما كان لبشر أن يبرئ نفسه من الخطأ ويدعي أنه لم يقل ولن يقول في حياته إلا صوابا. ثم إن الشهرة والجاه عرض زائل وينتهي بنهاية الإنسان، فما ينفعه إذا قدم على ربه إلا ما قدم من صالح عمله. ولقد أحسن الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله إذ قال: تسائلني هل في صحابك شاعر؟ إذا مت قال الشعر وهو حزين. فقلت لها: لا هم لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون. وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين. وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون. فخل فعول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤون. وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع حنين. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ثلاثة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في باب التوبة، ألا وهي ترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب، وترك التوبة خوفا من لمز الناس، وترك التوبة مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.